عليك من السلام الجم جما، سلام واصل يأتيك ضما. عليك من السلام الجم جما، سلام واصل يأتيك ضما. سلام الله يا عماه يأتي إليك مع الصلاة عليك دوما. عليك من السلام الجم جما، سلام واصل يأتيك ضما. سلام الله يا عماه يأتي إليك مع الصلاة عليك دوما. فشوقي هائج فيك ابتهاجا، إمام العصر يا عماه مما أصاب القلب من سهم سديد، أراني الحب يا عماه هما. أعاني من المواجع كل جرح أليم زادني عشقا وغما، فقربك من ثنايا الروح يدمي شغاف القلب والأوصال تدمى، وبعدك عن لحاظ العين يبكي دموع العين نارا وهي ترمى. يراني يراني من يراني ولا يراني، يراني يراني من يراني ولا يراني، بأني في الهوى أمسيت مغمى، يظن الناس أني في نعيم، وتعلم أنت هذا الظن أعمى. فعمري صار ليلا مستديما، فعمري صار ليلا مستديما بحزن فاق حزنا كان أنمى. بآه تشتكي من طال عني، ببعد إثر شوق ظل أسمى. رماني قعر بركان توارى عن الأنظار سرا وهو يحمى. لهيب باقتراب زاد شوقا، وزاد من ابتعاد في هضما. فجدد لي لقاء مستفيضا، فجدد لي لقاء مستفيضا ببحر من غرام فاض جما، ببحر من غرام فاض جما.